وسع الحضرة يا اخوان, وسعوا الحضرة. وهل التناغة يقعد ولا لا؟ الشيخ مش هيشتغل غير مع الحضرة. توس وسع الحضرة يا مولانا. لو سمحتوا لوجه الله الكريم وسع الحضرة. انزل يا ابويا, انزل يا ابويا. الحضرة يا اخوان, الحضرة لله. صل على النبي, وحد الله. الحضرة لوجه الله الكريم. الحضرة دول قاعدين ليه كده؟ لو سمحت يا شيخ. Thank you. سيدنا النبي رسول الله حضرة والنظام يا عم انت لو لو سمحتوا يا اخواننا لوجه الله الكريم الحضرة الشيخ هينزل لو سمحتوا الحضرة يا اخواننا لله ناس اهل التناغة ناس الناس الضيوف يا اخوان ولو كان سما وعجوب كل صعب في هواكم وأركب بحركم أصغي لا من أذن عن العذال صفنا وأخاطر بالخواطر في محبتكم وأكرم في رضاكم آمن وأم Yeah.

Oh.

I'm النار.